محمد وعلى آل محمد. قال كفاه الله تعالى وزيد على هذه المعاني الأربعة معنيان آخران، فزعم بطرب أنها قد تكون بمعنى قد كما مر في إن نفعت الذكرى، وزعم الكوفيون أنها تكون بمعنى إذا، وجعلوا منه واتقوا الله إن كنتم مؤمنين إذ كنتم، لا إذ معنى إذ إن شاء الله إذ لا ما اشتيت على هني معناها لان كان بدو شيء متحقق واضح. قال وجعلوا منه واتقوا الله ان كنتم مؤمنين، جاء معناها اتقوا الله اذ كنتم، يعني بدو كان حاصل عليه كحصل الايمان. ما اشتي على القهوه بشرط يعني ما يعني ان لا ايش ان كنتم مؤمنين فاتقوا الله. يعني ما امدحك الشر بقوله لا تدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين، يعني ان شاء الله كانه قد شاء إن شاء الله له. لا لأنه يشتي إنه كان متحقق لهم، كان بدو واقع ما بيتعلق الله بالشيء دي فالمستقبل للشيء، إحنا بنعلق الشرطة الشيء دي ما دريناه بايقع ولا ما هو واقع، أما الشيء المتحقق ما هي ما مضى من الزمن، ما هي ما مضى ولا شيء، يعني لا بدو واقع ما مضى كان بدو واقع. اتقوا الله إذ كنتم كأنه لأنهم مؤمنين، لكن أيوه واقع الإيمان حاصل. وهنا لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، لأن الإخبار من الله مثل الوقوع سواء كان بدو واقع. وقوله عليه الصلاة والسلام وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، إن شاء الله يعني كان بدو واقع وقد شاء حصلت المشيئة ونحو ذلك مما الفعل فيه محقق الوقوع. وقوله أتغضب إذ أذنى قتيبة حزة جهارا إن أذنى على الحافظ أتغضب إن أذنى قتيبة حزة جهارا ولم تغضب لقتل ابن حازمي، عجيب معناها إذ لأنه قد وقع عليه وقع القتل الحزم. قالوا وليست شرطية لأن الشرط مستقبل وهذه القصة قد مضت قد وقع الحز وانتهى، فجعلوها بمعنى إذا إذ. وأجاب الجمهور عن قوله تعالى إن كنتم مؤمنين بأنه شرط جيء به للتهيج والإلهاب، كما تقول لابنك إن كنت ابني فلا تفعل كذا، يعني لقد تحرضه ولا قدو كأنه واقع قد وقع المل ما مضى لا اشتي للحين ان اشتي جعلوها شرط ولو عدد ولو قد وقع لو الفعل واقع اذا مش بان اولها عليه، قالها ان اولها على انها يعني كان ما بلا تشتي انك تحرضها على الفعل تحريض، ولا ما الفعل قد وقع ما عاد ذهب بيجعل إذا كنت كذا فافعل كذا، إذا أنت رجال فافعل كذا. وش ابن أعلم نحن رجال، لكن إيش؟ إيش تي لك إنه يعني حربك تظهر إيش؟ رجولة تفهم. ما فيها معنى المضي، لا لما هي يبيها. لكن وش فائدتها وهي للمضي؟ قالها فائدتها التهي، التحريض على الفعل في تهي. واقع الإيمان الإيمان حاصلة. وعن آية المجاز ما جاء هو مجاز بس هو مجاز الشرطة هذه ما هو حقيقة. وعن آية المشيئة بأنه ما يشتي إنه إذا منت مؤمن فلا تتقي، وإن كنت مؤمن فاتقي، ما هو ذيها المقصود. وعن آية المشيئة بأنه تعليم للعباد كيف يتكلمون إذا أخبروا عن المستقبل، يعني في مجاه الله تعليم. هو كان أخبر لنا وقال لا تدخلن المسجد الحرام. إذا حين قال إن شاء الله، ما هو لا تعليم لنا، نحن إذا أخبرنا كنا نقول إن شاء الله في تي الحال. لا هو مستقبل، ما هو شرط، مثل الشرط فيه واقع الإخبار من جهة الله، لكن ما هو شرط حقيقي، ما هو لا شرط تعليمي كان. يقدر يعلمنا كيف نسوي، شرط من الله واقع ما فيه. أو بأن أصل ذلك الشرط، يعني هو أصله موضوع للشرط، ثم صار يذكر للتبرك، يعني كان أول ما وضعت إن شاء الله شرطة، مثل ما عقد هذا الحين، ما عقد حملات الشرطية فيها، ما عقد نقول إن شاء الله لا، مثل التبرك قصدنا هي، كان ولا يهو مجال. ها هو وضع للشرط في البداية ورجع استخدم إيش تبركه. به نقل نقل ما كونه مجاز ولا ما احنا قد يوجدوا عندنا حين ما عبدنت لها ما شرط نهائيا. إذا قلت نوسي ما عاد احتاج إلى قرينة ولا شيء. إذا نقدوا حقيقة حرفية، لكن هنا يهم عاد يستخدمه بعض الناس ولا للشرط. إذا هو تعليم لنا معنا إحنا نحن نقول كذا، ما هو هو أيوة ما بدو حاصل الفعل من غير إحنا أقول إن شاء الله كيف شاء ما أشتي كذا عندك. لا إن شاء الفعل، إن شاء وقوع الفعل. فضلا إذا قلت بأسوي كذا، الله لا لا إذا هو فعل، إذا هو فعل فصل ولا معنى إن شاء يقع الفعل يا مني إن شاء هو بالنسبة احنا المستقبل، احنا ذا الحين بقول بفعل كذا ان شاء الله. او ايش علقتها بالمشيئة لك معناها هي مشيئة الله هنا. اذا كان الفعل ايش جيد ربي ايش وفقني له كذا معنى الله. بالنسبة للفعل احنا ذا الحين بنعلق الفعل بمشيئة الله. ولا كانت مشيئة الله واقعة ما قدر ذا الحين انا بنعلق انا بالمشيئة، اذا شاء الله لي الفعل فعلته، اذا ما شاء جاء وقدو استثناء ذا الحين اقول الا اذا جاء لي كذا. أنا أقول لك كذا، بقول بفعل لك غد كذا، إلا إذا ما ذهب لك فلوس غد، إلا إذا ما جالي ضرب، ما باستثناء. أنا أقول كذا يا، إذا جاء غد وما جالي شيء جاء واستثناء وسبب. هذا يعلقته بالمشيئة، إذا شاء الله بقول غد قد يهوش الفعل ذي، إن الله شاء لي ولا ما شاء لي، قد يوفقني ولا قد ما يوفقني، على حسب المشيئة. ما مشيئة الله معنى علمه، لا ما يحاصل. قد يكون لا قد يكون ما في الآية قد تكون المشيئة حاصلة، قد تكون المشيئة غير حاصلة. إذا جاء الفعل حسن الله شاء لي فعل، وقد يكون الفعل قبيح ولا ما شاء. قد يكون معك فيه مصلحة شاء الله، قد ما يكون معك فيه مصلحة هذه وعدتك به ما شاء، إذا ماذا هذا التعليق. قالوا أهل المذهب إذا علقه بالمشيئة إن كان بتعاملها معاملة سيئة قبالوا قد، وإذا ما بتعاملها معاملة سيئة فإذا ما بشي. أما الآية ثابتة هي وأما الآية ما الآية لأن أخبار بشيء باقي قاع ما في شيء قالوا عن الآية بأنه تعليم للعباد كيف يتكلمون إذا أخبروا عن المستقبل أو بأن أصل ذلك الشر ثم صار يذكر للتبرك أو أن المعنى لتدخلن جميعا إن شاء الله ألا يموت منكم أحد قبل الدخول إن شاء الله لا يموت ياهو معلق بايش بمجموعتكم يعني لتدخلن المسجد الحرام كلكم إلا أن يشاء الله موت أحدكم ياهو قدوا ثابت عليه الاستثناء من الكلام وهذا الجواب لا يرفع السؤال صدق لأن الله عالم هل بايش فباي موت أحد منها مولا ما تفعل أو أن ذلك من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه حين أخبرهم بالمنام فحكى ذلك لنا جاءه من كلام النبي سهل ما من كلام النبي سادة إذا هو من كلام النبي سادة وحكاها الله فإذا بأكبر الاستثناء فالأول هذا الإشكال نفسه لأن إذا الله هذي قال إلا أن يشاء الله لا هو عالم من هذي بايات معناه قال لا تدخلوا من المسجد الحرام الله عالم من هذي بايات إذا هو عالم من بايات دخلوا كلهم هو عالم من بايات دخلوا كلهم ها إذن هنا هو أخبار عن واقع بالنسبة للبارئ ما ارتفع ما عدا هنا عدا الإشكال بادي ما هو عمد الأخبار يصبر الاستثناء ها ولا قلنا يكون الأخبار من جهة النبي صلى الله عليه وسلم يعني الخبر هو قاع من جهة النبي والله حكى ثابت أو من كلام الملك الذي أخبره في المنام ولا كلام الملك ذي يعني إذا تأويل ثابت إذا هو من النبي ولا من الملك سابق ما بلا إذا هو من جهة الله بما هو سابق وأما البيت فمحمول على وجهين أحدهما أن يكون على إقامة السبب مقام المسبب والأصل أتغضب يعني إنه ودي خبر له للنبي بخير الملك هذي قال إذا هو فرق لا فرق بين ليش بين الإخبار والقرآن خبر للنبي إنك كذا باي خبر للملك قال إنه باي يدخلوا المسجد والملك قال إن شاء الله فالاستثناء من جهة الملك لا يصبر ما بلا إذا قلنا أنه يرجع إلى أنه أخبار من جهة الله والأخبار من جهة الله ما هو سابق لأنه رجع إلى ما قلنا وأنه من جهته إذا ما بلا خبر من جهته ما بالشيء حتى ولا منام ولا شيء فإذا لا يصبر والمنام لأنها بيقول منام الأنبياء الوحي لا ما هو بناء على أنه قرآن قبل حكاية رجع القرآن مثل ما حكى كلام النبي قال النبي لا تدخل إن المسجد الحرام بيقول لأصحابه والقرآن جاب هذه الحكاية قال لهم من بعد يدخلوا النبي قال لا تدخل إن المسجد الحرام إن شاء الله لا قبل القرآن قبل القرآن قال النبي لكن قال له انهم بيدخلوا انهم بيفتحوا مكة ورجع قال لهم النبي قال لا تدخلوا ان المسجد الحرام ان شاء الله ودي استثناء ان شاء الله فاذا صبر ان يكون الاستثناء من جهة ورجع حق الله قولت بالقرآن قال اما البيت فمحمول على وجه إن احدهما ان يكون على اقامة السبب مقام المسبب والأصل أتغضب إن افتخر مفتخر بسبب حز أذني قتيبة لقيل يصبر فإذا ما جاء عده من نفس الحز ما عاد الله من الافتخار رجع حذف الافتخار وأقام المسبب مقام السبب. ها؟ ايوه الحد الاذنين. ايوه هو أدي سبب لها ليه؟ الافتخار ولا؟ ايوه إذا الافتخار بذلك يكون سببا للغضب ومسببا عن الحز ومسبب عن الحز. الله. هذا أول وجه. الثاني أن يكون على معنى التبين، يعني إنه ما أراد إلا التبين، ما أراد الحز نفسه. أي أتغضب إن تبين في المستقبل أن أذني قتيبة حزت فيما مضى؟ التبين. أيوه تبين هو في المستقبل، ولما الحز فوق مضى. لا مثلا قبل بيقولون انهم عدها بتحول يحتاج لها ريال التأويل لقل المضي. كما قال الآخر من الطويل: إذا ما انتسبنا لم تلدني لئيمة ولم تجدي من أن تقر بي أن ها من أن تقري به بدة. قال من تسب إذا من تسبنا لم تلدني، قد الولادة قد حصلت وقد انتهت، جعل الشرط أن يمعلق. أما اعتبر أنه يكون شرطه ماضي إلا بالتأويل، تأول ليس التبين. قال إذا من تسبنا لم تلدني، هل بيصبر على الشرط هنا المستقبل؟ قد ولدته وقد حصل ولا هو هنا جعله مستقبل، ما صبر أن يكون مستقبل إلا تأول هنا تقدر إذا تبين. أي تبين أني لم تلدني لئيمة، لا يحتاج يبحثوا ويدوروا ورجعوا يتبين لهم النسب نسبه. كان هو المقصود، ما المقصود الولادة من حيث ما ولادك حصلت، ولادك حصلت ما كبر، وش الشرط على هي قمضة إذا لم تلدني لا إيمته. قال إذا ما انتسبنا لم تلدني، إذا انتسبتنا وياه وتباخرنا ظهر وتبين إن الذي ولدتني ما هي لئيمة، ولو نقدر زين. أما نفس الولادة إذا علقناها بالولادة فكأنها ما قوة قعدت الولادة حتى ما تأتي ما سبب. أيوه لأن الشرط هو ده شرط فيه المستقبل، لا ما صبر أن تكون على نفس المستقبل، احتجنا نقدر شيء يحصل أن يكون للمستقبل. تبين أني لم تلدني، هذا الجواب تعني. أما لم تلدني نفسه ما صبر أن يكون جواب. وقال الخليل والمبرد: الصواب أن أذنى بفتح الهمزة، أن أذنى يبدي أن ما عدها إن بفتح الهمزة من أن، أي لأن بالصيد يب أن مجرورة هي مصدرية، لأن أذنى ثم هي عند الخليل أن الناصبة وعند المبرد أنها أن المخففة هي الثقيلة. ها؟ لأن أذنى، لأن أذنى ها هي مخففة من الشدة. كيف حرف جر رجل المصدر؟ المصدر ها ما كسرها ولا شيء، قال هي المفتوحة، هي أن البيت قال هي مفتوحة. ايش كالرواية لأن كان ورد بروايته، فإذا عندهم ما هي مفتورة، ما هي إلا مفتوحة. ويرد قول الخليل: أن عن المصدرية لا يليها الاسم على إضمار الفعل، صدق ما هي تدخل عليه، وإنما ذلك لإن المكسورة نحو إن أحد من المشركين استجارته، وذي بيأتي الاسم وجوه مقدر له ومقدر الفعل بعده. وعلى الوجهين يتخرج قول الآخر ليقتلوك فإن قتلك لم يكن عارا عليك ورب قتيل عار، رب قتل عار، قال ليقتلوك فإن قتلك لم يكن عارا، كأنك بدو حاصله، بدو حاصله القتل وقد انتهى، ما به إلا قدر له فعل يصحيه، يصح أن يكون مستقبل، أي يفتخروا بسبب قتلك أو إن يتبين أنهم قتلوا، ها؟ كيف؟ فما قمضى يفتخروا، ها؟ فإن قتلك لم يكن ياهو سابر بهم. كيف الشرط؟ ما في شيء، بدو ميت وقد انتهى. ايوه تحصل، وده الحين ابي خاطف ميت قلت ما عليه قتله انتهى، ما عاد الا يعني يفاخر بموته بس. كيف قال يقتلوك؟ ما عبى الشيء وش عاد؟ قتلوه ما عاد الله بيخاطب مثل عيني خاطب ميت، قتلوه والناس بيجعلوه عار القتل وكذا، الله بيخاطبه كذا يا هالميتان إذا هو على خير، ما هو خطاب حقيقي، ما هو خطاب حقيقي، الناس مثلا ذا الحين قد بيستخروا بقتل هذا الشخص وهو في حال خطابه بخاطب الميت، كأنه خطاب ايش؟ للقتل نفسه، انه ما هو عار عليه. لا ما بشي ما عبه خطاب ما حقيقي للميت. كيف؟ شرطي. شرطي هاي. ما بلا تقدير ما بعده، يصح لك يصح الشرط بس. هو اشتري قد يخرجها الأولى، قال بيبين لنا في الأولى ما بيصبر الشرطية أن تكون ايه للمستقبل، ورجع جاب الاستشكالاتين بالشرطية دخلت على شيء مضى وقمت احتاج يتأول. قال ايه يفتخروا بقتلك كان سبب، ها؟ في وين يقتلون؟ دخلت عليها انت. اذا ايش؟ لا بتجد انك ما جمل فعل المضارع. هي بتحول الماضي الاستقبال ما دخلت على الفعل المضارع جزمتها على كل حال. بطل عملها لا إذا دخلت على الفعل المضارع جزمت. ها؟ هو ما بلا أقام لقل كون السبب، كون السبب وسبب للقتل الافتخار. أن المفتوحة الهمزة الساكنة النون على وجهه اسم وحرف، والاسم على وجهين، ضمير المتكلم في قول بعضهم أن فعلتم معنى أنا، يقول أنا فعلت. على مد ما اشتي أقولها بهناس يقولوا أن فعلت يجبها على تيسور، وأن بمعنى أنا بسكون النوني، والأكثرون على فتحها وصلا أنا. ها؟ ايه بيلتقي ساكن. ولكن عنده أنا بعد أنا عنده أنا ما بيجي بعض الأمور لا ولا أكثرون على فتحها وصلا وعلى الإتيان بالألف وقفا أنا ولا أقول أنا بغير وضمير المخاطب في قولك أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن على قول الجمهور إن الضمير هو أن والتاء حرف خطاب على حسب التاء أن لا ما هي بتجيب أنا التاء ما بلا بتجيب علامات العلامة الثانية ما هي التاء لا هي التاء ولا هي النون النون والتاء ما بتدلل لا تدلل على خطاب التاء فقط والنون إذا قلنا على أنها قد الضمير هي فإذا العلامة تأتي بعد أنت أنت علامة ثانية أنتم أنتن ديها قوي ديها قوي ديها قوي لأن أصل أنا هي النون نفسها فإذا فالتكلم والخطاب والكل المفروض هي ما بلاديك علامات ولا تبين لا من ذا ولا هي كيف أنا ما دريه أنت بشيء أفضل ألف أم فعلتو لا ما بتدل هي نفسها ما بلا أن تجي عندك العلامات نفسها بس من العلامات ما هي دي بتبين لنا ما هي معروفة أم فعلتو أنا لبس الحين أقول مثلا ذا الحين نحن وأنا دريت جينا على النون زيادة ما يدلل المفرد والجمع وإذا قلنا في أنت وأنت كذلك جينا بزيادة ما يدلل على لك قص المخاطب وغير فإذا ما يصبرت معهم وجه فيها كونها هي ودور عندك وجه ثاني قال مذهب الفراء أن أنت بكماله اسم والتاء من نفس الكلمة وقال بعضهم الضمير المرفوع هو التاء المتصرفة سواء كانت مرفوعة ولا منصوبة ولا خلاص كانت مرفوعة متصلة فلما أرادوا انفصالها عمدوها لتستقل لفظا يعني عمدوها جعلوها عمدة ها؟ إيه؟ لا قال هو التاء أما إذا على كل على مذهب وذي قال إنها أنت كلها وذي قال إنها التاء تقول التاء إيه والحرف على أربعة أوجه أحدها أن تكون حرفا مصدريا ناصبا للمضارع وتقع في موضعين أحدهما في الابتداء فتكون في موضع رفع نحو أن تصوموا خير لكم وأن تصبروا خير لكم وأن يستعففن خير لهن وأن تعفوا أقرب للتقوى وزعم الزجاج أن منه أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس إذا هنا يقدرها مثل ذاك يعني برهم وتداهم قال أي خير لكم تقدر تبروا برهم وتقدر له خبر خير لكم لا بيقدروه مجرور وقيل التقدير مخافة أن تبروا مخافة البر يوجدوا ما جروره كتان مخافة ما قاعده مبتدا ما قاعده مخافة مضاف وين أخذناها مخافة وين مخافة على حسب ما قبله وش قبله مخطر مدري وش الذي قبلها الآية ولا تجعلوا الله عربة لأيمانكم مخافة أن تبروا فلا تجعلوا الله عربة لأيمانكم أن تبروا يعني مخافة أن تبروا لا تجعلوا الله تجعلوا الأول ما تقدر ولا لا تجعلوا الله عربة لأيمانكم يوم مفعول من أجل داخل الأول يوم حلاجها رجع عني كان مخافة أن تنفقوا تحلفوا لك لا تنفقوها يوم خامح حلاجها لأن الحين ما يشتي أصل الإنفاق هو البر ولا ما الإنفاق بر فلا تقع الله عرضة لك لا لا يحط حصلوا ذي الفعل هو البر مخافة الإنفاق أبلغ قد جعله هنا إياها كأنه قد ول بره هو هالإنفاق نفسه ما عاد لا هو جبر إن إحنا نكره كان مستحيل السبب له الإنفاق مسبب للبر قد سماه بر هو هالإنفاق سبب إن إحنا هم مفعولين واحد مفعول له واحد مفعول من أجله وين هالاثنين الله مرفوع تعظيم له لا تجعل الله عربة لأنك مفعولين خلاص سبب ورجع مفعول من أجله وقيل فالله في فالله أحق أن تخشى يو كذلك مبتدا يو أحق الخبر إن أحق خبر عما بعده هو الجملة خبر عن اسم الله سبحانه يو أحق هو الخبر للمصدر والجملة خبر للمبتدا أحق خشية خشية الله أحق والجملة خشية الله أحق خبر على لفظ الجلال وفي والله ورسوله أحق أن ترضوا نفس ريال أحق تجيه خبر مقدم وترضوه المبتدا المتأخر والجملة خبر لفظ الجلال ايه ايه ايه قيل والله ورسوله أحق أن يرضوه كذلك والظاهر فيهما أن الأصل أحق بذلك ما جاء بشيء جاء الجار والمجرور المصدر متعلق به فأحق أحق بدون الخبر وذيه متعلق به أحق أن ترضوه يعني بإرضائه كيف؟ الظاهر فيه معنى احد بكذا جاء قد معنى التأول المصدر مجرور متعلق بأحد أحقه بالأه بإرضائي ولا بالإرضائي وش أحقه يا عجي وش أحقه يا عجي خبر المصدر بإرضائي خبر لا لا وبإرضائي هالجار المجرور متعلق بأحد نفسه بل خبر الله لفظ الجلال والثاني بعد لفظ دال على معنى فتكون في موضع رفع قدر هذا المجرور أحق بإرضائه ولا بالإرضائي كدره لا ما بلا انه دل ذي عليه صرف الايه هلا ولا ما فيها الله احق احق ولذا قال يرضوه ما قال يرضوهما والثاني بعد لفظ قال دال على معنى فتكون في موضع رفع بتقدمها بعد ما نغش في موضع رفع ها عبه هنا فضل فيه دال على معنى غير اليقين فتكون في موضع رفع دال أنها بي بين لنا في الموضع دالت على جاءت بعده ما يفيد العلم قد معناها معنى آخر فإذا أتت بعد معنى ما هو دال على اليقين فتكون في موضع رفع نحو ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم ألم يأن للذين آمنوا خشوع وعسى أن تكرهوا شيئا ما هي اليقين ما هي بالنسبة لكون خبر من جهة الله أنه كان ينظر إلى حالة فعسى أن تكرهوا شيئا الآية ونحو يعجبني أن تفعل ونصب نحو ما كان هذا القرآن أي يفترى يعني في موضع نصب في يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة نخشى الإصابة إصابة الدائرة فأردت أن أعيبها وخفض نحو أودينا من قبل أن تأتينا ثم جرور من قبل أن تأتينا من قبل إتيانا بالإضافة من قبل أن يأتي أحدكم الموت كذلك بالإضافة وأمرت لأن أكون مجرور حرف الجر ومحتملة لهما نحو الذي أطمع أن يغفر لي أصله في أن يغفر لي يحتمل الوجه أنا يهجر التقديس والذي أطمع أن يغفر لي يعني في أن يغفر لي تتره بالجر لا جائز الحال حرف حرف جار حرف الجر بنحذف قبل أن كثير جاي كويس بشرط أن لا يكون محتمل الوجهين يعني الحذف بشرط أن لا يكون محتمل الوجهين هذا معناها أن التقدير أكثر من أي يعني تقدير حرف الجر أكثر من كونه منصوب أيوه ما هو إشكال يعني إشكال العكس معناها إذا هو محتمل للوجهين فتقدير حرف الجر أولى لأن كثيرا ما يحدث حرف الجر كثير ما يحدث ومثله أن تبروا إذا قدر في أن تبروا أو لئلا تبروا تذكر هن حرف الجر ولا بأسبر بغير تقدير بغير تقدير حرف الجر الذي أطمع غفرانه أبلا ما تقدره مجرور ولا تقدره منصوب شاخ الثاني في تبرو لئلا تبرو خلاص ومثله مثل ذي ذي بقى يصح فيه ذي بقى يصح فيها أن تبروا إذا قدر في أن تبروا أو لئلا تبروا أما إذا ما قدر بدون منصوب كلها ما بلا قدر باللام ولا بالقي ولا كلها مجرور لا بلا التقدير تقدير الجر هو بالوجهين ولا هو محتمل للنص ولا تقدير أحد الحروف الجر الفاء ولا لا الأول هذه مرة اشتهي مثله قبل اشتهي حرف الجر هنا إياه بدون مجرور على كل حال إذا قد اشتهي تقدر بدون مجرور المصدر إذا ما قدرهم بجار بجاه هو منصوب أن تبروا دركوا ها؟ رشي الآية هذه قبلها ولا تجي الله من سلامه؟ يجري بين المعنى في تبر والمنصوب. الله عرضة لأيمانكم أن تبروا. ألاك الله عرضة لأيمانكم؟ ها؟ ده عندك إذا قدر أنت الله. لا هي نشدي لا تقدره. لا تجعل الله عرضة لأيمانكم برا لأيمانكم. لا لا ليش تبروا برا لتقواكم ها؟ لا ورجعت كيف بدك تقدر أصله هو مفعول من أجل تجيبه هو. يعني من أجل البر ولا؟ ها أرجع حينه من في أصله قدره. قدر قدر مصدر جهو من فيه لجلسكو لأنك ما بتنفق إلا خوفا ولا خوفا من الله من البر ما هو من أجل البر ها في جاوب دولاتك على الله عروة لأيمانكم خوفا ولا مخافة للبر ايه لا أصلها من فيه راح تقدر مصدر غير ذي لأنه كنا ثابت وهو ما بيترك لك ما بيترك الإنفاق برا قبل مخافة البر يعني مخافة الله ينقص مال لا ينفق لا هو نفس المعنى ما هو نفس التقدير والمعنى هو سواء ما بلا لقي انك تقدر حبيار ولا انك تقدر ما فهمت معنى مخافة وش معنى ما فهمت المعنى يعني الله مخافة مثل الله تبر تبر يعني لا تنفقوا المال خوفا لا لا تحلفوا ايمان ان لا تنفقوا من اجل ان لا تنفقوا آه. لا إن ما ينفق الرحمة ولا ما ينفق على ابنه ولا على زوجته فإذا جعل الإنفاق نفسه هو البر ولا لا تجعل الله عروسا لأيمانكم مخافة البر هذه مخافة هو مخافة الإنفاق دي عربة له ما تبر إما أنها نقول له لا تجعل الله عرضة لأيمانكم برا يجعل نفس اللفظة هاي منصوبة لأن أصلها منفية محتاجنا نقدر مخافة إذا جينا به منصوب وإذا جينا به مجرور جينا لألا جينا بالنفي نفسه وهل المحل بعد حذف الجر جر أو نصب هل فيه خلاف يقولوا أنه منصوب نزع الخافض ولا أصله مجرور على حسب ما كان قبل الحذف وسيأتي وقيل التقدير مخافة أن تبرز فقد يقول نعم منصوب واختلف في المحل هذا ايش بعض بعضهم بيجيه ما يشتبر ها ما يشتبر ما يشتبر مخافة يعني ما يشتبر لا يحلف لك الله لا يحلف لك الله ما نزلت فيه